الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال أبو عبد الله: ويقال لهم: أخبرونا عمن اعتقد أن لله ولدا، ثم عبر بلسانه عما في قلبه، هل العقد كفر؟ شغل عمن قال، عمن اعتقد أن لله ولدا، ولدا ثم عبر بلسانه عما في قلبه، ثم عبر، عبر، نعم، ثم عبر بلسانه عما في قلبه، هل العقد كفر منه؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: فهل قوله لله ولد أو شريك أو ليس بإله إذا قاله مقرا بلسانه عما في قلبه، هل يكون العبارة منه بذلك كفرا؟ فإن قالوا لا، قيل لهم: فكذلك إقراره بلا إله إلا الله يكون إيمانا. فإن قالوا إن إقراره الأول إيمان وتكراره ليس بإيمان، قيل لهم: وكذلك الكفر. فإن قالوا نعم، قيل لهم: عبارة كعبارة أولها المبتدأ بها كفر، والثاني لا كفر، وهذا التناقض. فإن قالوا إن جميع ذلك إيمان لأنه من جنس الإقرار، قيل لهم: فقد ازداد العبد إيمانا، فإذا أمسك عن التكرار وكرر غيره كان هذا المكرر أكثر إيمانا من الذي لم يكرر، وقد دخلتم في أعظم مما عبتم على مخالفيكم، إذ زعموا أن الفرض من الإيمان وجعلتم أنتم النافلة من الإيمان، فقد ثبتتم التطوع إيمانا، فيجب أن يكون في قوله تركه كفر إذا كان ضده إيمانا. فإن قالوا إن تكرارهم في الفرائض لا إله إلا الله إيمان، ولا يكون التكرار في التطوع إيمانا، قيل لهم: وإذا جاء بفريضة كالصلاة فيها التشهد والذكر حمله على ذلك خوف الله وطلب رضاه، ثم ضيعها من الغد، أي يضيعها وهو على خوفه الأول وخضوعه لله بأداء الفرائض. فإن قالوا لا، قيل لهم: فهل نقص من إيمانه إذ زال خوفه الأول ورغبته التي هاجته على الصلاة؟ فإن قالوا ليس تكراره من إيمانه في فرض ولا غيره، قيل لهم: فكذلك ليس تكرار الكافر الجحد بلسانه وإضافته إلى الله الولد والشريك من كفره. فإن قالوا ليس هو من كفره، قيل لهم: فما جعل أول الجحد بلسانه كفرا، ولم يجعل الجحد الثاني بلسانه كفرا، وهما واحد في معناهما لا يختلفان، والنهي عنهما ثابت، وإنما هما عبارة عن الجحد، فلأن كان كلاهما جحدا أو وأحدهما كفر والآخر ليس بكفر، ليجوز أن يكون كلاهما كفرا وأحدهما جحد والآخر ليس بجحد، إذ لا معنى للكفر إلا الجحد. وهل يختلف الناس في اللغة أن رجلا لو جحد رجلا حقه ثم عاد إليه فسأله فجحده أن يقال كلما سأله حقه جحده، وكذلك يقال كفره حقه؟ فلا فرقان بين الجحدين. فإن زعمتم أن الأول كفر والثاني ليس بكفر، فقد خرجتم من اللغة، ولا بد من أن تأتوا بحجة. فإن قالوا إن الأول والآخر ليس بكفر، فقد ثبت أن الكفر عقد في القلب، وليس الجحد باللسان من الكفر في شيء. فكذلك المعرفة بالقلب إيمان، وليس الإقرار باللسان من الإيمان في شيء. فإن قالوا بينهما فرقان، سئلوا عن الفرقان ولن تأتوا به. فرقان. أحسن عليكم. فإن قالوا بينهما فرقان، سئلوا عن الفرقان ولن تأتوا به. فإن قالوا بينهما فرقان كذا. أحسن عليكم. غير مشكلة عندي. أحسن عليكم. فرقان شكل ولا شكل. أحسن عليكم. فإن قالوا بينهما فرقان، سئلوا عن الفرقان ولن تأتوا به. ويقال لهم: أخبرونا عمن كان يوحد الله في الفترة كزيد بن عمرو بن نفيل وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به هل ازداد إيمانا؟ فإن قالوا نعم قيل كذلك من كان يكفر بالله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفر به فقد ازداد كفرا. فإن قالوا نعم كلاهما يزداد، هذا الكافر يزداد كفرا وهذا المؤمن يزداد إيمانا، لأنهما لم يخرجا من باب تصديق وجحد. قيل لهم أليس هو جحد بعد جحد؟ فكذلك إذا كرر الجحد فتكراره كله كفر. فإن قالوا إذا أتى بجحدين في أول البداية لمعنيين مفترقين كان كفرا، فإذا أتى بجحدين لمعنى واحد كانت البداية كفرا والثاني ليس بكفر. قيل لهم هذا تحكم، فأتوا بلغة أو معقول ونحن موجدوهم في اللغة. مثل ذلك أن العامة إذا سمعت النصراني تشهد أن لله ولدا قالوا له تكلمت بالكفر، وهذا يا عدو الله الكفر. وإن كان يكررها إن بلغ 100 سنة فهو متكلم بالكفر مكرر، فكذلك المكرر للشهادة الله بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة يتكلم بالإيمان أبدا. قال أبو عبد الله وحكي عن بعض الأكابر من أستاذي المرجئة النعمان بن ثابت وغيره أنهم قالوا المعرفة والإقرار باللسان كالدابة البلقاء لا يسمى بلقاء حتى تجتمع فيها اللونان السواد والبياض، فإذا انفرد أحدهما لم يسم الدابة بلقاء، ولم يسمى كل واحد من اللونين على الانفراد بلقاء، فإذا اجتمع في الدابة سميا بلقاء. فكذلك المعرفة والإقرار إذا انفرد كل واحد منهما لم يسمى إيمانا، ولا يسمى الإنسان به مؤمنا فإذا اجتمع سميا إيمانا، ويسمى المؤمن باجتماعهما مؤمنا. قالوا وذلك أيضا كالنورة والزرنيخ لا يحلق كل واحد منهما على الانفراد، فإذا اجتمع حلقا فيقال لهم وذلك أيضا كالنورة والزرنيخ. النورة المادة المحرقة للشعر. نعم. وذلك أيضا كالنورة والزرنيخ لا يحلق كل واحد منهما على الانفراد، فإذا اجتمع حلقا فيقال لهم فإذا اجتمع أحرقا. عندك حرقا أحسنكم حلقا من الحرق، فإذا اجتمع حرقا حلقا حرقا حرقا. إيه أحسن. هيك تستخدم لإزالة الشعر. إيه اليق حلقة. ها حلقة حلقة. نعم صحيح. فإذا اجتمع حلقة أحسن. هيك مكتوب عندي بضم الحاء لعلها بفتحها. أحسن. هيك لا حلقة ما يصير حلقة. أحسن. هيك إذا اجتمع حلقة. نعم. فإذا اجتمع حلقة فيقال لهم إن هذين المثلين إن هذين المثلين اللذين ضربتموهما هما عليكم لا لكم، لأن الدابة إذا انفردت بأحد اللونين لم يسمى بلقاء أبدا، ولا يسمى اللون بلقاء على حال من الأحوال ما لم تجتمع في الدابة. وأنتم قد تسمون المؤمن مؤمنا إذا اعتقد المعرفة والإيمان بالقلب، وإن لم يقر بلسانه إذا كان أخرسا أو حيل بينه وبين الكلام، ويسمون ذلك الفعل منه إيمانا. وكذلك لو أقر بلسانه مرة ثم سكت عن الكلام فلم يتكلم أبدا لكان عندكم مؤمنا، ولو أن الدابة البلقاء زال عنها البياض وبقي السواد، أو زال عنها السواد وبقي البياض لزال عنها اسم البلق، فلم يسمى بلقاء أبدا، ولم يسمى اللون الواحد إذا بقي بلقاء أبدا. وكذلك المؤمن المولود على الإيمان الناشئ عليه المعتقد للمعرفة والتصديق بالقلب هو مؤمن عندكم، وإن لم يتكلم بلسانه أبدا. ولو أن الدابة نتجت ولونها كلها بياض لا سواد فيه أو سواد لا بياض فيه لم تسمى بلقاء أبدا، فقد بطل أن يكون الدابة مثلا للمؤمن والبلق مثلا للإيمان إذا افترق معناهما. ولأن المعرفة والإقرار فعلان يزول أحدهما ويثبت الآخر، وفعل القلب يسمى تصديقا في اللغة إذا كان الفاعل له معتقدا للمعرفة والاعتراف بالقلب خاضعا مذعنا وإن لم يتكلم بلسانه، ويكون ذلك الفعل منه إيمانا ولو أقر بلسانه إيماء ولم يعلم ما في قلبه لسمي مؤمنا، ولسمي ذلك الإقرار منه إيمانا، وحكم له بحكم الإيمان وجرى على فاعله اسم المؤمن وأحكامه، فكان مؤمنا في الاسم والحكم معا. والدابة إذا ظهر فيها أحد اللونين ولم يظهر الآخر لم يسمى بلقى، ولم يسمى ذلك اللون المنفرد بلقى أبدا، فقد افترق معنى الإيمان واسمه من معنى البلق في الدابة واسمه. وفارق المؤمن الدابة البلقاء في الاسم والمعنى جميعا، فبطل أن يكون أحدهما مثل الآخر. وأما ضربكم المثل بالنورة والزرنيخ فذلك أبعد في المثل، وليس يخلو ضربكم المثل بهما من أن تكونوا مثلتم النورة والزرنيخ بالإيمان أو بالمؤمن، فإن كان بالمؤمن فينبغي أن يكون المؤمن جسمين يجتمعان فيكون منهما الإيمان كالنورة والزرنيخ يكون منهما الحلق، وهذا محال من الكلام. وأن يكونوا مثلتموهما بالإيمان وكل واحد منهما غير جنس صاحبه ولا جوهره، فإذا اجتمعا وهما جنسان مختلفان كان منهما الحلق، فإن يكون الحلق مثل للإيمان فالإيمان إذن معنى متولد عن الإقرار والمعرفة، وليس الإقرار والمعرفة بإيمان، كما أن الحلق ليس بزرنيخ ولا نورة. وأن يكونوا مثلوهما على الإيمان لأن الحلق يتولد عنهما كالطاعة يتولد عن المعرفة والإقرار، فقد جعلتم اثنان مختلفان في أعيانهما كل واحد منهما غير الآخر، يسمى كل واحد منهما باسم غير اسم الآخر وما تولد منهما غيرهما. فالإيمان إذن اثنان توجبان الطاعة على قياس قولكم، فإن قلتم إنما أردنا أن كل واحد منهما لا يسمى حالقا حتى تجتمعا فكذلك الإقرار والمعرفة لا يسمى كل واحد منهما إيمانا حتى تجتمعا، قيل لهم إن الحلق فعل متولد عنهما سميا به حالقان لا لأعيانهما حين اجتمعا، وأنتم تسمون الإقرار والمعرفة إيمانا في أنفسهما وإن لم يتولد عنهما طاعة. فإن قالوا أنهما إذا اجتمعا كان الحلق من فعلهما وإن لم يحلقا فالاسم لهما ثابت، فكذلك الإقرار والمعرفة قيل لهم أنهما لا يحلقان ولا يكون لهما الاسم ثابتا حتى يجتمعا مع الماء وهو جسم ثالث، فكذلك الإقرار والمعرفة لا يسميان إيمانا حتى يجتمع معهما جسم ثالث. قال أبو عبد الله إلى آخره. حسبك. الله يرحمه.